العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافق إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايب، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. مستمعين الكرام، يقول الحق جل وعلا: أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فتقوى الله تعالى خير زاد يتزود به للدار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين من خلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فما هي التقوى وما هي حقيقتها؟ نترككم مع مسمع للشيخ محمد بن صالح العثيمين يعرفنا فيه بحقيقة التقوى، فيقول رحمه الله: التقوى من أجمع ما قيل فيها وأحسنه ما روي عن طلق بن حبيب رحمه الله قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا أجمع ما قيل في التقوى. وهذا التعريف يتضمن أن التقوى أن تعمل بطاعة الله على علم لا عن جهل، لأن الذي يعمل بطاعة الله عن جهل قد يفسد أكثر مما يصلح. ويتضمن هذا التعريف أن القائم بطاعة الله يقوم بها وهو مؤمن بالثواب الذي جعله الله تعالى على هذه الطاعة، ولهذا قال ترجو ثواب الله. وهذا يتضمن الإيمان باليوم الآخر والجزاء على الأعمال. وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله، يعني تترك ما نهى الله عن علم، عن علم بأن الله نهاك عن هذا الشيء، لا عن عدم رغبة فيه أو عن جهل في هذا الأمر، لأنك إنما تتركه تخشى عقاب الله. التقي من عباد الله هو دائم الخشية، سريع الإنابة، يسير في سبيل الله تعالى ويتقي أشواك الطريق المهلكة. فؤاده موصول بمولاه، وجل من الشهوات والرغائب، بعيد عن المطامع والدنايا. يقول الشاعر: وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي، وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم وفعالي، وعلى التقي إذا تراسخ في التقى تاجاني، تاج سكينة وجمالي، وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يكون كصالح الأعمال. ونستمع وإياكم لهذا المقطع من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يبين فيه فضيلة التقوى، وكيف يكون المسلم متقيا، وكيف يعرف أنه من أهل التقوى. فيقول رحمه الله: المتقي لله هو العابد لله، الموحد لله، المستقيم على دين الله، المؤمن المسلم، البر المهتدي الصالح، هكذا تكون التقوى. وهي من الوقاية، لأن العبد بطاعته ربه وقيامه بحقه ووقوفه عند حدوده قد اتخذ وقاية تقيه عذاب الله وتقيه غضبه في العاجل والآجل. وقد رتب الله على التقوى كل خير في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فماذا بقي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعم الدنيا والآخرة، فهي وسيلة للخروج من المضايق في هذه الدار وفي الدار الأخرى. ومحل التقوى القلب، قال تعالى: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، إلا أن هذه التقوى يصدقها عمل الجوارح. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وفي هذا المعنى يقول معالي الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المعول على القلب، والجوارح أعوان لهذا القلب وجنود له، ينفذ القلب بواسطتها ما يريد. لكن إذا ظهر على الجوارح شيء من المخالفات، هل يمكن أن يحتج هذا المخالف بأن التقوى هاهنا؟ نقول: لو كان في هذا المخفي شيء، أو أن التقوى موجودة في هذا القلب، لظهرت على الجوارح، لأن ما ظهر على الجوارح من المخالفات برهان على تكذيب الدعوة التي هي التقوى. قال: يشرب الخمر وهو تقي، بقوله جل وعلا: ليس عليهم جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. قال له عمر رضي الله عنه: أخطأت أستك الحفرة، لو اتقيت ما شربت الخمر. وهذا الذي تظهر عليه علامات الفسوق، يحلل لحيته ويشرب ما يشرب علنا ويسبل ثيابه، وعنده مخالفات، يقول: التقوى هنا. هذا لو اتقى الله ما حصلت منه هذه الأمور، فقد كذب دعواه بفعله. وليس في هذا مستمسك للعصاة المعلنين بمعاصيهم أن يقولوا: التقوى هاهنا. لو اتقى الله جل وعلا ما فعل هذه المعاصي. وللتقوى شواهد ودلائل وعلامات ظاهرة، من أعظمها حفظ اللسان. يقول الشيخ محمد مختار الشنقيطي حفظه الله في هذا المعنى: ومن أعظم ما يدل على تقوى العبد لله جل جلاله، ومن أعظم الدلائل على أنه من المتقين، ومن أعظم الشواهد على أنه من أولياء الله الذين اختصهم الله برحمته، أن يوفقه الله لحفظ لسانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالدليل الصادق والشاهد الظاهر أن ترى الإنسان لا يتكلم إلا بخير، ولا ينطق إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يخوض مع الخائضين، ولا يلغو مع أهل اللغو. قد علم أن الله أجرى لسانه ولو شاء لعقره، ولو شاء لعقله، ولو شاء سبحانه لأخرسه. اللسان مطية إلى الجنان أو إلى شفير النيران والعياذ بالله. قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يسمع المؤمن وصية الله في كتابه وفي سنن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بحفظ اللسان، فينطلق في هذه الدنيا وقد زم لسانه بزمام التقوى، وألزمه الصراط المستقيم. لو أطبق أهل الأرض على أن ينطق لسانه بما لا يرضي الله لم ينطق. ينطلق المؤمن من نور قذفه الله في قلبه، وهو نور التقوى.